إذا أراد أن يحج فلا يتجاوز ميقاتا معينا او مكانا معينا حدده الشرع اين هو، وهذه هي التي نسميها المواقيت المكانيه. قال وهو واجب من الميقات الاحرام، واجب من واجبات الحد له اركان وله واجبات وله سنن وله سنن. من واجبات الحد الاحرام من الميقات، لكن الاحرام في ذاته ركن من اركان الحد. فذكرنا ان اركان الحد اربعه، هي الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه. اذا دي اركان الحج، اركان الحج ثلاثه، هم ايوه الوقوف بعرفه. اذا عندي احرام طواف سعي دي اركان عمره، ازود عليها الوقوف بعرفه بقت اركان. فللعمره ثلاثه اركان وللحج اربعه اركان. الاحرام يعني يعني يدخل في نسك بنية وهو نوى انه دخل في ايه؟ دخل في ينفع واحد ينوي الحج وهو مش لابس الاحرام، يعني ينفع عن الحج ولا لابسه؟ قول له بيت الخمر الحج يوف بس ينفع ينفع ادخل الحج وانا لابس الثياب ينفع هو الصحيح يا سهل، لكن ها مرتكب محظوظ. ما هو المحظوظ؟ لبس المقيم، كان مقيم المحيط، لكن يصح ماشي ها. ايش دخل نوى الاحرام المقام ولا هو الاحرام هو نوى الاحرام ولا يعني تسمى سؤال ثاني يا رب الزلوك؟ لا هو كان سحرم هنا، هو كان احنا سميناه لبس الاحرام مش كده؟ هو الازار وايه؟ ولذا ممكن البس الازار الرضيع في غير حاجه، ممكن في مدينه ثياب اللي بعد كده في البيت واخد بيها، مش ده كان لبسه؟ كان لبسه مش حصل الازار الرضيع في غير حاجه؟ ايوه كان ثيابه ابي ثيابه اه، لكن هو الناس الان ما تلبس هذه الثياب الا في خلاص فرطوها في وهي لا علاقه لها بالحج ماشي، غير انها غير مفصله عن قدر الايه؟ نعم هذا هو الغرض، لكن ممكن تلبسها غير الايه؟ ملابس واضح؟ اصل هو انا عايز اقول ان الركن الاحرام هو النيه، نيه الدخول في الحج، نيه الدخول في الايه؟ اما التجاوز من المحيط هذا واجب، تجاوز من المحيط المحيط هذا واجب، لكن لا يدخل في ايه؟ تروح. فاذا نويت الحج وانا في هذا السياق يصح، يصح هذا الايه؟ يصح هذا الاحرام. فاذا الاحرام الذي هو هو نيه الدخول في النصر، ليس التجاوز من المحيط المحيط. يبقى عند بعض الناس يقول لك ايه يعني قال عمومه لبس الاحرام، يبقى كده واحد لا محرم وكده لبس اللبس اللي هيحرم فيه، انما متى يصير محرما؟ اذا نوى، قال نوى ودخل، نوى ودخل، مش معلومه طلبت من يهمل نوايا هل او عن صاحب لبيك اللهم بحاجه لبيك اللهم بحاجه او لبيك اللهم بعمر. قال وهو واجب من الميقات. طيب احنا عرفنا ان الاحرام ركن، وهذا الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج او واجبات العمره، لكن يصح الاحرام قبل الميقات او بعد الميقات؟ يصح، لكن هو واجب من الميقات. فاذا احرم قبل الميقات لا شيء، لما؟ لانه سياتي الى الميقات وهو لكن تجاوز الميقات ثم احرم، لان تجاوز الميقات ثم احرم ترك واجب، ترك ايه؟ ترك. لذلك قال وهو واجب في الميقات، لانه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت حدد المواضيع. ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا اشعار. طيب المواضيع، قبل ما نذكر المواضيع نذكر بالحديث، لحديث ابن عباس بعد شويه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل ند قرض ولأهل اليمن يلملم، هن لهم أي لأهل الشام ولأهل المدينة ولأهل اليمن ولأهل ند، هن لهم هن المواقيت لهم أي هؤلاء، ولمن أتى عليهم من غير أهلهم اللي حيمر على أهل حليفة وهو ليس من أهل المدينة، فهذا نقاط، هذا إيه؟ هذا نقاط. واللي حيمر على قوم وهو ليس من أهل المدينة هذا نقاط، واللي حيمر على كفة وليس من أهل الشام ومصر فهذا نقاط. كذلك الذي يمر على يلملم وليس من اهل اليمن هذا نقاط. ولذلك قال: هن لهن ولمن اتى عليهم من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمره، ومن اتى على هذه المواقيت وهو لم يرد الحج او العمره فلا عليه ان يمر بها دون احرام، لكن من اراد الحج او العمره فلا يتجاوز هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو محرم. ونجد ان الكعبه الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في اتجاه الشمال ميقاتا وفي اتجاه الجنوب ميقاتا، حدد اتجاه الشمال لاهل مصر ولاهل الشام عموما الجحفه، وحدد لاهل الجنوب اليمن يلملم، وحدد بجهة المشرق أو الجهة الأخرى كجهة نبي قرن، وحدد لجهة الغرب يعني هو يعني سعودية نقول إنها دالة، يعني إحنا ممكن نقول شمال وجنوب وشرق ماشي، أو نقول حول محيط هذه الدائرة عند البيت مش كده؟ حبوص الله انه هو وقت لأهل المدينة ذات ليلة ماشي، وهذا ابعد المواقيت عن مكة، ابعد المواقيت عن ايه؟ عن مكة. فقال ان ميقات اهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة، وهي ابعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة ايام، يعني يركبوها على الجمال اذا هو في عشرة ايام، المسافة تقريبا ربعيا 20 كيلو بين مكة والمدينة، بين ذي الحليفة ومكة، بين ذي الحليفة وايه؟ ومكة. هذا الميقات يبعد 420 كيلو متر عن الكعبة، وهو ابعد المواقيت عن الايه؟ عن فأهل المدينة، واللي جايين من طريق المدينة لا يتجاوز هذا الميقات وهو ذو الحليفة إلا وهم محرمون، إلا وهم إيه؟ محرم. ثم ذكر أيضا الميقات الثاني، ميقات أهل الشام ومصر، وهو الجحفة، الجحفة، وكانت قرية خالدة قرب رابط بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست. قال: ومن أحرم الرابط فقد أحرم قبل الميقات اليسير. يعني هو الميقات اللي حدده صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومصر هو الجحفة، لكن كانت قرية قديمة خالدة اجتاحها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا من المدينة إلى الجحفة، كما في الصحيحين من حديث عائشة: اللهم انقل حماها، أي الحمى التي أتت بها حمى المدينة، حمى المدينة إلى الجحفة. لذا كان قرارا لا يسكنها احد، فكان الناس يحرمون قبلها، فقبل الجحفه الذين تسمى رابط، فكانوا يحرمون من ايه؟ من رابط، لانها عمار وهي قبل الجحفه، فلا يمرون بالجحفه الا وهم. الجحفه تبعد تقريبا 200 كيلو متر او 170 الى 200 كيلو متر عن الكعبه، وهذا نقاش اهل ايه؟ نقاش اهل الشام. نقاط اهل مصر والشام، نقاط اهل مصر والشام. طيب، ونقاط اهل اليمن هي لملم بينه وبين مكه ليلتان، وهي لملم تسمى اليوم بالسعديه وهو جنوب مكه من طريق السهل، وهو ميقات اهل من؟ ومقات أهل الهند، قلت دعني إذا أرى كتاب تقريبا يا لبنى ليلة الثانية، مش كده؟ قعد 94 كيلو متر عن الإيه؟ عن البيت. مقات أهل مكة وهو قرب على بعد يوم وليلة من مكة، على بعد يوم وليلة من مكة. وتدعو لهذا المقات الخامس الذي وقته عمر، وهو مقات اهل العراق، وسمي بذلك لان فيه عرقا وهو الجبل الصغير ذات عرق، مقات اهل ايه؟ اهل العراق. فالمواقيت خمسه اربعه مجمع عليها، وهي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفه والجحفه ويلملم وقف وايه؟ وقف. ذات عرق هذا هو الخامس الذي وقته ايه؟ عمر رضي الله عنه. طيب، قال وهذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها. يبقى احنا عرفنا كده بقى اوسع دائره اللي هي فيها ايه؟ نقاط اهل المدينه اللي هو ذو الحليفه، وبعدين دائره قبلها نقاط اهل مصر على بعد 2 كيلو، وبعدين نقاط اللي بعدها على بعد 2 كيلو تقريبا، والثاني على بعد 92 او ما شابه ذلك. المهم ان هي عباره عن دائره، فالانسان لا يتجاوز هذه الدائره ان كان يامر من اهل ايه؟ من اتجاه المدينه الا وهو ايه؟ خلاص عرفت الموضوع. قال نعم. من تجاهل مع البحر، من على البحر هتمر على البحر، هتعدي على الارض تبقى موجوده على البحر، ماشي؟ بعدها تقطع على البحر. يعني هي دي على البحر، كل على البحر. ها؟ قال الان الان الان هم يعني بنوا مسجد في الجحفه يسموه مسجد نقاط اهل الشام، ويستطيع الناس الان ان يحرمون من الخيل، يستطيع الناس الان ان يحرمون من الايه؟ من مر بهم، لكن ممكن جايين عن طريق البحر هيمروا برابط، خلاص فاتني يقول لهم احنا عند رابط نحرمهم منين؟ من رابط. لا، اللي مكتوب في حديث الجحفه ورابط قبل الجحفه، قالوا الناس كانوا بيحرموا من رابط ليه؟ لانهم ما بيقدروش ينزلوا في الجحفه لان كان فيها غلاء او فيها ارض خارجه، فاحرموا قبلها بحيث انهم ما مروش علينا الا وهم ايه؟ محرمون. بقيه بعد كده نقول لا ما ينفعش، لازم يبقى معك يبقى ترك ولد هو الاحرام محرم. يعني ايه محرم؟ لا هو لبس اللي قلنا ان لبس الزر بس محرم، ماشي. قال ومن لم يمر بميقات احرم اذا حاز اقربها منكم، ماشي. يعني واحد جاي له مش من اي اتجاه من الاتجاهات دي، جاي من اتجاه ثالث، ماشي، وهو ماشي يشوف اقرب نقاط ليه بحزين ايه، فاحنا لما يمر على حاجات يعني واضح ولاد ايه ممكن نعمل زي كبيره كده اللي بيمر قريب منها خلاص ايه يبقى قال ومن لم يكن بمقال احوم اذا حاز اقرانا لقول عمر انظروا حذوها من حذيل وحذيل هذا تصغير قد اسم موضع قرب مكه وفي لفظ من طريق الكتب انظروا اقرانا من طريق الكتب ومن لم يحاز مقاتا احرم عن مكه بقدر مرحلته لانه اقل المواقيت نعم اقل ايه قال الشرط يعني معناها يحمل تقريبا على بعد كام 90 كيلو ها من مكة لو ما بيحدش اي نطاق ابتداء قلب ايه وقال الشرط اجمعوا على هذه الاربعه اللي احنا تكلمناهم اللي وقتها اللي نتكلم في الحديث الاعلى واتفق على النقل على صحه الحديث وذات عقب يقاتل اهل المشرق في قول الاكثر قول الجمهور اللي مقاتل اهل العراق هو ايه ذات عرق وهذا قول اكثر اهل العلم قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراقي من ذات عرق احرام من الميقات وفي صحيح مسلم عن جابر ان الاسلام موقت لاهل العراق ذات عرق وعن عائشة مرفوعا نحو رضي الله عنه والنسائي ووقت عمر ايضا لاهل العراق ذات عرق عمر وقت لاهل العراق ذات عرق وذات عرق قرية خريبة قديمة تحمل علاماتها المقادر القريبة وعرق الجبل المشرف على العقيدة كما في الاقلام وعن انس انه كان يحلم من العقيدة يحرمنا ليه من موضع ايضا وكان الحسن بن صالح يحرم مننا الغالبه خلاص العقيق هذا تجده بعد بثعر وورد قد تجدوها بعد بثعر لكن من اذا احرم الناس بثعر فقد احرم باتفاق الناس وعن الحسن بن صالح وعن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت نهل المشرق العقيق حسنا بالنسبة وقال ابن عبد البر هو اقرب للذكر اذا العقيق في الحقيقه حقيقه للذكر ولا ينعقد الاحرام لما احنا عرفنا حددنا المواقيت خلاص طب من كان منزله دون الميقات احرار المنزل يعني ناس من جده مثلا جده دي اعلى بعد 80 كيلو 70 كيلو من مكه خلاص يعني هي بعد ايه اقل من مكه واحد ساكن يعني يرجع ورا عشان يروح لمقام ويحرز لا من كان ايه منزله دون المواقيت احرم من ايه من منزله احرم من ايه من منزله قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر عرق العراق والنمله باليمن وبذلك ليس يحرم المدني والشام جحفه ان مررت بها ولاهل المنطقه تستلم يعني في ابيات بيضع اليه بيضع المرء ماشي ولا ينعم ايه اللي لازم تحل وخش عشان ايه ده الكلام ده انا قلته في ايه قلته في ايه لا قلت لابد ان يجمع في احرامه بين الحل والحرم لابد ان يجمع في احرامه بين الحل والايه والحرم فان احرم بحج وكان في مكه خلاص مش هيطلع الحل ليه لان هو محرم هيطلع عرفه وعرفه حل لكن لو اراد ان يعني ياتي لعمره من مكه ما ينفعش يحرم في مكه لعمره وياتي لعمره في مكه لان كده هو احرم في الحرم ثم خرج الى حل فلم يجمع في احرامه بين ايه حل واحد ما هو اصلا جد حل يا جد حرام هي جت دون الميقات لا تتحل مش حرب. سبحان الله حرب حتى نفسه دائما مش هتتجاوز الايه العشر كيلو متر نص مقدار عشان تتجاوز عشر كيلو متر من البيت الى اقصى حد خلاص بعدها حل. 90 كيلو ده الميقات انت بتلخبط ما بين الميقات والحرام خلاص؟ تقول الحرام ده ملوش دعوه بالمواقيت. تقول الحرام ملوش دعوه بالمواقيت، المواقيت دي هيخرج منها يصير مخرما. اما الحرام الذي يخرم به الصيد وان هو باحكامه خلاص هذا له حدود معينه حوالين الدعوه بالحرام. لا من بعد المواقيت انت تبقى محرم، لكن محرم في حد لغايه لما تخرج حدود مكه لقيت محرم في حرم. مكه دي حرم مش حد. مكه كلها حرم. الحرم هتلاقيها من اول ما تخش مكه كده علامه كده حدود الحرم. قديمة وجددوها ونعم زمان كده احجار محطوطة خلاص معروف بالحرم. بعد منه حاجة بسيطة بقى حلوة. كان ابن عمر إذا أراد أن يؤدب زوجته وهو في مكة خرج إلى الحلم فأدبها ثم دخل. طبعا هذا تجده التفسير وما يؤتيه إلى الحاجة تقوم من إيه؟ بزوجته من علماء الإيه؟ فكان هاشا يكون في ظروف في أي حاجة فعايز يعتبر يطلع مرة الحق في الحلم اللي هم بيسموه الان التنعيم ده اقرب حلم. اقرب ايه؟ اقرب حلم. لو مشي في اتجاه منى يبقى في منى في مزدلفه بعدها عرفه حلم. منى ومزدلفه ايه؟ حرب. يبقى احنا عرفنا بقى ده ايه؟ ده الحرب. نعم. ينفع عينه الدخول في النصف من غير ما يخش المقدم من غير ما ايه؟ من غير ما يوصل. يعني انت في مصر هنا كيف تفهم انك انت العمره من غير مقدم؟ لا انا بقول ماشي في لبيك اللهم لبيك زي ما الناس بتقول وما نوى. طب معنى نقول دلوقتي لبيك اللهم لبيك كده بقينا احنا محرمين؟ النية حتى وان لم تقل لبيك اللهم لبيك. نويت معرفش لو انت يعني ان هي عمل قتل. انت واقف عملت ايه؟ بتصلي؟ ما نويتش لسه. نويت بيت الصلاه؟ ايه الفيصل؟ ما الايه واحده الفيصل. كذلك انت لابس احرام مش لابس احرام الفيصل ليه؟ فممكن انا الوي من هنا ماشي؟ ممكن الوي من هنا ان انا اكل فين؟ في النصر. لكن السنه أنا منين؟ منه. خلاص؟ يعني أهل المدينة يحرمونها من أين؟ من بلد. الحلاشة دي بعد المدينة بتقريبا 5 سنين. ماشي؟ يعني على بعد مثلا على بعد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قرار ايه؟ 5 سنين. أو 7 سنين، نعم. اللي هي بسموها لكن هو سمع الحديث هو قيل غير علي هذا فقط لو قالوا ان علي قتل الجن عند هذه الابيات هذا لم يكن وصحيح انه يسمى وادي العقيق وهو وادي مبارك والرسول صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان اصلي في هذا الوادي هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وهو ذو الحليفه فيسمى وادي العقيق ويسمى ذو الحليفه اما تسميته غير علي هذه تسمية أهل الجاهلية أو أناس يدعون أن علي قتل الجن لذلك هذا لا أصل له. ماشي؟ طيب إذا بالتالي الذي يقتل المدينة أو أتى إلى المدينة وأراد أن يعتكف فيحرم من أين؟ من ذي الكلام. ماشي كده؟ طيب إذا أحرم من مسجد رسول الله يصح؟ لكن خلاف السنة. صحيح هو طول على نفسه ليه؟ الإحرام. طول على نفسه ليه؟ الإحرام. طبعا قول مالك لما رأى رجلا أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرم من الفتن. فقال له مالك يعني لما احرم وسالك؟ فقال انه في الاجر يعني ما هي الا خطوات يعني كثيره اريد ان يكون محرما بك او في اثنائه. فقال مالك له اخشى عليك الفتنه. ليه؟ ده اراد ان يصنع اكثر مما صنع به الرسول عليه الصلاه والسلام. قال قرا قول الله تعالى ان يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم. بعد ان المخالفه انه احرم قبل المكان الذي احرم منه ليه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن الحاكم الصحه كسر لانه لا يتجاوز النقاط الا وهو ايه؟ محرم. لكن السنه انه يحرم منه الا ان خشي ان يتجاوز النقاط وهو غير محرم فليحرم قبل النقاط. فالذين يعرفون بالطائره مثلا خلاص انت تطلع من هنا في الطياره من مطار الطياره هتنزل في جده. انت هتمر من مقام انت في الطياره ماشي قبل ما تنزل تقريبا بنص ساعه هنا هيمر على ايه؟ انت مش دريان ده طياره ممكن هتطلع لك من ايه؟ المقام كله في لحظات. فانت تخشى ان الطياره تتجاوز المقام وانت غير ايه؟ فلك ان تحرم قبل ذلك، لك ان تحرم بعد ما تطلع في الطياره مثلا وتستقر الطياره في الجو تروح ماشي؟ نعم. ولكن تخرج من المطار يعني اقول بعض خشيت تطلع الطياره هناك وتتجاوز الميقات وانت غير محرم فخلاص امانا لك ان تحرم قبل ان تصعد وبعدين فهنا انك تحرم قبل الميقات ليه؟ للحاجه في ذلك حتى لا تمر بالميقات وانت غير محرم. نعم. ماشي. ماشي قبل أقراص الحرم ماشي ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس الحجاب يعني ألبس انت احرمت منين؟ لكن ارتكبت محظور من محظورات الاحرام انك انت احرمت وانت لابس الثياب. ماشي؟ لكن احرمت دخلت القسم. في بعض الناس اللي هم ممنوعين ان هم يحبوا خلاص فاذا لو لابس الاحرام يمنعوه. ماشي؟ لكن لو كان لابس الثياب العاديه بيعدوه عارف ان هو ضاع من خدماته وبتاع مش داخل يعني. طبعا الناس عايزه تحب بتعمل ايه؟ بتحرم ولا نفس الثياب خلاص يبقى عليك فدية لبس ليه؟ لبس ها؟ ايه هو اللي ينفع؟ يصح؟ حاجة يصح يصح خلاص بغض النظر بقى انت حاجة لا يجوز ام لا يجوز من افضل ما حدش يقولين على سعيد كده ما يصح خلاص قد يكون معلوم يعني طيب غير معلوم لكن احنا نتكلم على صحه الحاجه صحيحه. طيب قال ولا ان عقل الاحرام مع وجود الجنون ولا الناس يعني الاحرام لا يكون الا ايه؟ احرام بالنية لا يكون الا بالنية. ها؟ يعني ايه اشترط ان يكون في الحرم؟ انت عندك تعتمد على الحكم مش كده؟ خلاص عايز تعتمد على الحكم لا تتجاوز الميقات الا وانت الا وانت محرم. يبقى الاحرام ده اللي هو ربط لما كان العمره على الحج ماشي احرامك من الميقات واجب يبقى الاحرام نفسه لكن الاحرام من الميقات ايه؟ واجب. فلو احرمت قبل الميقات فلم تفرط في الواجب لانك مررت بالميقات وانت محرم. لكن لا لو تجاوزت الميقات وانت تريد الحج والعمره غير محرم ثم احرمت بعد الميقات فاحرامك صحيح وقد تركت واجبا وهو اللي احرمت الميقات. خلاص؟ هنعرف ان الميقات واجب حيكون عليه فديه. ماشي؟ طيب سؤال، لو تجاوزت الميقات غير محرم ثم احرمت بعد ما تجاوزت النقاط ثم عدت الى النقاط محرما ثم رجعت، هل انا نفذت ما امر به ام لا؟ او مع صح ارتكبت محظورا ام لا؟ علي فدية ام لا؟ ارتكبت محظورا علي فدية. ارتكبت محظور لان انت ما احرمت الى بعد النقاط حتى ولو رجعت بعد كده النقاط. لكن لو تجاوزت الميقات، لو تجاوزت الميقات غير محرم ثم تذكرت اني ما احرمت الميقات رجعت دون ان احرم واحرمت من الميقات، هل على شيء؟ لا، لاني احرمت من الميقات. في الحاله الاولى واحرم بعد الميقات وعدل الميقات محرم انت ارتكبت المحظور لانك احرمت بعد الميقات. واضح؟ طيب برضو قرار الكلام في الإحرام، ناس ناوية تروح للمدينة، ناوية تروح فركبوا الطيارة ولا الباخرة نزلوهم في جدة، هياخدوا سيارات من جدة طلعوا المدينة، هم تجاوزوا المقاد بتاعهم بتاع بلدهم ولا لا؟ تجاوزوا المقاد بس هم تجاوزوا مش عايزين عمرة الحج أو الإحرام الآن، ده لسه عرفوا المدينة يقعدوا مدة وبعدين وهو جاي المدينة على مكة عرف إن المقاد أعمل إيه؟ بعد ما تكون في جنة قالوا مش رايحين غيرنا في المنهج هتطلعوا يعملوا إيه دول؟ يرجع إيه؟ يعني كان جنة المدينة ولا المقاد رجع يعني في المقاد؟ لا إيه أقرب نقاط؟ ما فات أقرب نقاط خلاص هو في كده الآن أقرب نقاط فات يعمل إيه؟ يعني المكان عليه حاجة؟ معلوم؟ الراجل ده لما عدى الميقات لم يكن ناويا أصلا بالإحرام الآن ماشي؟ لم يكن ناويا بالإحرام الآن زي واحد رايح مثلا اشتغل مش ناوي عمره رايح ناوي الصوم عمره فنزل جاب رايح الصوم بعد ما راح هناك طب نعمل عمره وإيه الحكاية؟ إحنا منين؟ المكان ليه؟ لأنه ما نوى لإتيان العمرة إلا بعد أن تجاوز الميقات، فإذا الميقات مكان. لكن لو أنت طالع من هنا وطالع من الشغل وعايز تعمل عمرة يبقى لا تتجاوز الميقات إلا وأنت إيه؟ واضح؟ مجنون ها؟ ها؟ يعني بعدين انبسط يعني هو بتقول انك انت مش هتتمكن من انك تتجرد من اللي صح كده؟ يقول لك لو تجردت عيب نعمل. اه ما هو ده اللي احنا قلناه ليش انت بتحرم من ثيابك وهيبقى عليك تيجي ايه؟ لبس المطلوب. اه حرمت بعد الميقات يبقى انت عليك فدية اللي انت تركت الوالد من احرامك ها؟ مالكش انك بقى بعد ما تخش الاحرام مالكش انك تتحلل حتى لو انت اللي هتحلل لا يختلف الاحرام الا بالرده بالرده يعني واحد مثلا احرم مثلا انا كما سالت وبعدين نزل عليه راح لابس هدوم وقال مش عارف ينفع يعني طلع من الاحرام كده ينفع؟ خلاص إذا أحرم فلا تبدل هذا الإحرام إلا بالرد. خلاص؟ يعني لا يبطل الإحرام إلا بالرد. واحد مثلا في المثال بعد ما لبس الإحرام نرفزه اشطر ركبه ثبت إيه؟ كده ارتد ماشي؟ يبقى خلاص إحرامه بطل. بدو قال له أنت عملت إيه؟ قال وأنا بعد ما لبس شد شدتين يحرم الثاني. ان لا يبطل الاحرام قال ها ايه اللي هي الارتداد المال لا خلاص نقاط المكان واضح يبقى من نقاط المكان همشي كانهم بيدفع ها نزل حلال تمام ده تمام ما تعديت جدا ومشيت وانت مش ناوي تعمل العمرة انت ناوي تعمل العمرة ما هو ماشي مش الكلام اللي احنا قلنا انت من هنا رايح تعمل العمرة وتجاوزت الميقات تجاوزت الميقات وانت غير محرم ماشي وبعدين عايز تعمل عمرة تعمل ايه قلنا ترجع من الميقات فانت ماشي انت ماشي من هنا وعايز تعمل عمرة وتجاوزت الميقات وبعدين رجعت بعد الميقات ثاني وبعد بعد كمان لان احنا قلنا اربع مواقيت هو ميقات اهل المدينه خلاص لكن ما عملتش حاجه وبعدين ما دخلتش وانت تؤدي نسخ ايه لو انت محرم من الايه؟ من الفيزا. يعني حتى لو انت رحت لغايه مكه ماشي وبعدين رجعت مره ثانيه الميقات واحرمت الميقات لا شيء يعني انه منطبق عليك انك احرمت من الايه؟ من جيتها بقى وبينت بذلك فتح الله عنه أيوة بالنسبة للإحرام ماشي جيد قال ولا من عقل الإحرام مع وجود الفنون مجنون على إحرام إزاي ولا السكران ولا المهم عليه لعدم وجود النية لأن قلنا الإحرام على إيه نية ودول يوم مين مهم عليه ولا مجنون ولا سكران لكن يفسد بالوقت في الفرج قبل التحمل الأول يفسد الإحرام بالوقت في الفرج قبل التحمل الأول إيه هو التحمل الأول اللي يذكره بس إحنا قلنا إن الإحرام بيحرم عليه أشياء يحرم عليه النساء يحرم عليه الطين يحرم عليه الصيد يحرم عليه النكاح يحرم عليه غسل الغبن وإيه وشعر ماشي وتغطية الوجه طيب دي أشياء بتحرم هتحمل يعني شيء محرم ده يباح تحمل الأول يعني يباح له كل شيء إلى النساء يباح له كل شيء إلى الإيه؟ التحلل الثاني خلاص يباح له كل شيء وده معنى التحلل الإيه؟ الأول إحنا قلنا الحق الراجل بيحج مش كده؟ لا محرم يطوف ها؟ أو خلاص إذا كان فرض هو سواء كان متمتع أو عمل عمرة التمتع يبقى بالنسبه للحج هيحرم بالحج يوم 8 ذي الحجه مش كده؟ هيحرم بالحج يطلع فين؟ يطلع فين؟ يبقى هو يحرم بالحج يوم 8 ذي الحجه وهيطلع ايه؟ هيطلع خليك معايا صار العين الكلام ده كتير هيقول لك بارك اللهم بحج وهو لابس الايه؟ الاحرام خلاص بقى محرم ودخل في الحج ده محرم هيطلع منه هيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بتاع يوم 9 يوم 9 اللي هو يوم عرفه خلاص كده يطلع ضحى هذا اليوم الى عرفه يطلع ضحى هذا اليوم الى ايه؟ الى عرفه بص اسمع كلمه ذهب الى وادي عرنه اللي هو على حدود عرفه على حدود ايه؟ عرفه ما بين مزدلفة وعرفة ما بين مزدلفة وإيه؟ وعرفة يعني وادي عرنة مش من عرفة وقف فيه لغاية ما زالت الإيه؟ الشمس يعني وادي عرنة نصه في مزدلفة ونصه في ونصه في عرفة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في نصفه الذي في عرفة أو لما زالت الشمس راح دخل فين؟ دخل في عرفة ولما دخل في عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس خلاص فضلوا واقفين هذا الموضع عرفة يعني يدعون الله عز وجل حتى غربت الشمس واستحكم الغروب بعدين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي المغرب نزل ماشيا عليه الستين والعقاب تحرك الى مزدلفة رحمة الثالثة طبعا الزيت عليهم عيشة مضشي الزيت عليهم عيشة ليه ولا نصلي مغرب ولا نصلي عيشة حتى وصل مزدلفة أول ما وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء صلى المغرب والليل والعشاء بعدين واحدة نام حتى الصباح لم يقم قام في أول الفجر وصلى الفجر راح من ورا المصرف نعم مش بيت بيميت بيبيت في مزدلفة هو بات اهو خلاص أول ما صحي صلى ليل ثم قام يجمع بالمشعر الحرام في مزدلفة وهو جبل الهلال ظن بيده الله عز وجل حتى أسفر جدا والصبح جدا أسفر يعني الشمس خلاص أول تطلع والناس بقت شايفة بعض خلاص بعد كده تحرك إلى منى أول ما دخل منى راح على جبل في العقبة حاول بس تكون في وقتها التفاصيل انا اقول النبي عمل ايه يعني النبي بعد فيه حاجه تفاصيل يعني كيف التفاصيل بقى ده رفض ودوالب وليه فتحقق الوجه في كذا تفاصيل كل ما حدث فالرسول صلى الله عليه وسلم حول بعض الناس قريبا الى منى هذه بعد ما دمت على خلاص ثم لبس بقى وتطيب كده تحلل التحلل الاول كده تحلل التحلل ليه من اول لبس ليه فيحل بقى كل شيء لمقطيته من الثياب ومقطيه الراس الا المسح ثم نزل مكه طاف طواف الافاضه وركب مركب حج وسعى سعي الحج كده طاف وسعي ده تحلل التحلل الثاني خلاص طيب احنا عندنا رمي جمرة العقبة والحل رمي جمرة العقبة والحل والطواف والسعي دول ثلاث حاجات انه يحلق وانه يرمي الجمرة وانه يطوف ويسعى ثلاث حاجات دول لو عملت الحاجتين من ثلاثة يتحمل التحلل الأول لو عمل الثلاثة يتحمل التحلل الثاني عرفنا يعني التحلل الأول يعني التحلل الثاني فالتحلل الأول ده بيكون إمتى؟ بعد عرفة ولا قبل عرفة؟ بعد عرفة يعني هو خلاص نزل من عرفة ونام في مزدلفة وراح رمى الجمرة ماشي؟ وحد وكده تحلل التحلل ليه؟ تحلل التحلل الأول فإذا التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة بعد الوقوف بايه؟ بعرفة لو فرض أن رجل معه امرأته وجامعها قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول فسد فسد ايه؟ حلف وعليه يعمل ايه؟ عليه أن يتم هذا الحج الفاسد يتم هذا الحج الفاسد ثم يقضيه بالقرض وعليه بدنا تمام فدية بارتكاب هذا المحظور هيذبح جمل أو ناقة ماشي ويكمل الحج اللي أفسده له وعليه كمان حج من الحج الفاسد وهذا الفاسد يسير فيه حتى ينتهي وهذا فرق بين الفاسد والباطل والعلماء يفرقون بين الفاسد والباطل هنا والفاسد هو الباطل عند جماهير أهل العلم في غير الحج والنكاح هنا الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج وفي مسائل النكاح في الحج امتى يقول الحج قلنا إذا ارتد العبد إذا ارتد ليه المكلف فهي بين ايه؟ بطل حجه. زي يقول لك رجل على عرفه سد لي. انا ده حكيته ايه ده؟ ايه اللي حصل له ده؟ حجه بطل. كده؟ فخلاص بعد كده اغتسل وتاب وانام واحرم تاني وقف على عرفه صح حجه؟ صح حجه مش كده؟ طيب رجل على عرفه جامع امرأته. يقول ده ايه؟

لكن احنا الان في كل نقطة محتاجين احنا نتكلم عن احكام فيها، ايه الواجبات فيها، ايه السنن فيها، بحيث ان نفترض ان واحد عنده اعراض، عنده عضو عايز يعرف ايه الحد الادنى للوقوف بعرفة. مثلا قلنا لو وقف لحظة على عرفة صح وقوفه. متى يبدأ الوقوف؟ احنا الرسول عليه السلام طلع في عرفة من الزوال مش كده وفضل الوقت لغاية الغروب. لكن لما نيجي نتكلم عن الاحكام متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ هتعرف على ما يقول لك يبدأ من بعد فجر يوم النحر اللي هو يوم العيد خلاص الى فجر، لا يبدأ من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر. يعني هو كأنهم عملوا وقوف 24 ساعة ابتداء من فجر يوم عرفة الى فجر ايه؟ قالوا اللي ياخد اي ثانية من دول لحظة من دول حاجة، بس انا قالوا لا قبل الزوال مفيش وقوف. قبل الزوال يعني لو وقف قبل الزوال مفيش وقوف، الوقوف يبدأ من بعد الزوال. خلاص؟ ها؟ ايوه من بعد الزوال، من بعد الزوال لغاية الفجر. لو وقف جزء من النهار وجزء من الليل بهذا ده الوقوف التام. طب لو وقف لحظة من النهار بس وما وقفش معاه اي حاجة من الليل، ها؟ صح حاجة بالاتفاق، لكن عليه فدية ولا معلومة؟ على خلاف. وقف جزء من الليل بس ما فيش حاجة من النهار، صح حاجة معلوش حاجة. وهكذا كل الاحكام دي نعرفها ازاي؟ هذا اقول لك بس الرسول دخل عرفة ووقف عرفة. طب بعدين واحد ما جاش الا ايه قبل الفجر بلحظة ودخل عرفة خلاص صح حقه ولا لا؟ محتاجين نتكلم على الاحكام عشان كده نفهم هذه الاحكام اولا الصفه دي في الاخر. طيب عرفنا انه مخير من اراد الاحرام بين ان ينوي التمتع او الافراد او القران. ايه السؤال يعني ولا ايه؟ ها؟ طب خلص محمد سمير يطلع هو عايز يطلع. مفيش ورق. الأخ محمد سمير وليد أبو خالد. طيب. قال وأن ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بين الأمساك الثلاثة أشياء. وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. قال والتمتع إذا أقول التمتع، وهنا المذهب أن أفضل الأمساك إيه؟ وإحنا قلنا أفضل الأمساك إيه؟ باتفاق الأئمة الأربعة مرة فاتت قلناها إيه؟ ها؟ أن إيه؟ أن يعتمر في أشهر الحج ويعود إلى بلده. خلاص؟ في سفرة واحدة للعمرة. ويرجع سفر ثاني في نفس العام للحج. هذا هو أفضل الأمساك الذي كان عمر يفعله طيلة عمره. ها؟ مناسك إيه؟ الرسول مع رسول الله رسول قال ماشي الرسول عليه السلام قال لو استقبلت من قبل مسجد البرق ما سقت لك، يعني معنى ذلك اي ماشي خلاص تمتع يعني ماشي. بس هو اتى بالعمره واتى بالحج في سفره واحده مش كده؟ عشان كده بقى عليه هل الهدي ده او الدم ده اللي بتحق بيذبحه دم جبران ولا دم نسك؟ يعني كانه ارتكب مخالفه فعشان كده بيذبح ايه؟ هدي لانه تحلل بين عمرته وحجه. هل هذا الدم دم جبران لهذا التحلل ولا هو دم نسك؟ اختلف العلماء بين ذلك وايه؟ وذلك. مع قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله اتمامهما كما قال غير واحد أن تأتي بهما أو أن تحرم بهما من دويرة أهل. يبقى أنت ما جعلت السفرة واحدة لكل إيه؟ ما جعلتش الحج والعمرة في سفرة واحدة. لا أنت جعلت كل واحد منهما في إيه؟ في سفرة. خلاص؟ يعني إحنا ما بنعملش تمتع، وكان عمر يضرب الناس على المتعة، وكان ابن عباس يخالفه في هذا، قال يعني أتتركون كتاب الله لأنه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهو استنسرها وترجعون إلى قول عمر أن نطلب كتاب ربنا ونعود إلى قول عمر. عمر ما كان ينهاهم عن المتعة لكن كان يقول لهم اجعلوا العمرة في سفر منفصلة والحج في سفر إيه. فلذلك الأئمة الأربعة أن هذا هو أفضل الناس. نعم إيه؟ لا ما يعلمش. طيب قال أو أن ينوي الإفراد أو القران ولا خلاف الجواز. والتمتع عرفنا هو التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغ منها يحرم بالإيه يحرم. عرفنا عليه التمتع وشرحنا منه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآثار في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرض وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا قصر. واضح؟ أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآثار فإن من الإيه؟ من المشرق والمغرب والشمال والجنوب من مصر واليمن والجزائر أهل الآثار أهل بعمرة فين؟ في أشهر الحج. أهل بعمرة فين؟ هي أشهر الحج تبدأ منين؟ من شوال. أهل بعمرة في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة وأقام بها وحج من عامه إنه متمتع إنه إيه؟ وعليها إن لم يجد فعليه إيه؟ الصيام. ماشي؟ طب لو راح في رمضان وعمل عمرة وفضل قاعد للحج وحج اسمه متمتع؟ لا. قال له لازم يبقى العمرة فين؟ لا اسمه متمتع، ده اسمه مفرد. لأن هو ما أهل في أشهر الحج إلا بحج، والعمرة دي كانت قبل أشهر لازم عشان المتمتع تبقى العمرة فين؟ أشهر إيه؟ أشهر. واضح؟ إيه؟ لو إيه؟ إفراد. بس ده أفضل أنساك لأنه أتى بعمرة في أشهر الحج ورجع وأتى بحج في أشهر الحج فشأن شأن الإيه؟ المتمتع. لكنه ما تمتع وقال التمتع هو الإتيان بنسكين في صفرة واحدة وما تمتعش أخذ كل نسك بإيه؟ صفرة. لا ما يقرر إلا للحاجة يعني هو مش شرط بصحة القرآن لكن السنة كده السنة اللي يكون سائق يعني افترض إن واحد أحرم بالعمرة ولم يتمكن من إتيانها حتى أتى الحج خلاص فيدخل الحج على العمرة ويصير قارنا بعد أن كان ناويا تمكن. واضح؟ واحد زي ما قلنا ذكرنا مرة فاتت نوى الحج متمتع وأحرم العمرة راح تعب مرض فخلوه المستشفى ما تمكن من إتيان لغاية ما جه يوم الوقوف بعرفة يعمل إيه الراجل؟ عايزين يطلعوا له أخرى ينوي الحج يبقى ده دخل الحج على العمرة وصار قارن صار إيه؟ خلاص ويطلع يوم بعرفة خلاص في الأعمال طواف البيت والسعي لصف المروة واحد بس لحج العمرة للحاجة. طيب عرفنا الكلام ده. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. الإفراد ليه بقى يحرم بالعمرة؟ عشان العمرة واجبة وهو آتي الحج فقط فيحرم بالعمرة وآتي بالعمرة بعد الحج. والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها عشان ايه ما يكونش لسه دخل في اي عمل اعمال ايه؟ العمرة. في حديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا فقال له حلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه يعني امرهم ان يجعلوها عمره حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة هو كان نبي الحج يعني أهله بحج أو أهله بحج عمره ولم يسوقوا ليه فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج قال فعلوا ما أمرتكم به فلولا أني سخت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام لا أتحلل حتى يبلغ الهدي محله يعني غير لما يذبح الهدي يولد فإن أحرم به أي أحرم بالحج ثم بها لم يصح لأنه لم ينطق نفترض هو أحرم بالحج الأول بعد ما دخل إلى عمرة ينفع ما ينفع لأنه لم ينطق قال لم يصح قارنا بذلك وهو قول علي رضي الله عنه رواه أثرا لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج أن هو أحرم بالحج وحما دخل عمرة ملهاش إيه ملهاش فائدة ولا سبب وما زال محرما بالحج لكن لو أحرم بالعمرة بعدين دخل الحج يصح إن هذا الذي ورد به الأثر بالشرط بالشرط هو الزكاة من الشرط الزكاة من علاقة بالتحلل لا من علاقة بالتحلل حتى لو ذبحت ثاني في يوم يبقى الدوار نخلع بالتحلل تحلل أول خلاص نحن قلنا اثنين من ثلاثة لو رمي الدوار والحلق أو التقصير والطواف بالله طيب قال ومن أحرم وأطلق صح ومن أحرم وأطلق صح يعني أن لبيك اللهم لبيك نوى الإحرام أنت يعني زي واحد مثلا جاهل لا الناس يقول لبيك اللهم لبيك قال لبيك اللهم نوى يا عم أنت حج متمتع يعني متمتع قارب أنا ما سمعتش عن قارب هو قارب ها لبى ونوى الدخول فين؟ في النسك دون أن يعين أي الأنساب لا تمتع ولا قران ولا يصح ان يصرفه لاي الامساك شر والله انه لم ايه لم ليه فعل علي خرج الرسام من هنا يسمي حجا قول طاووس الاخر جاي بعد قال لقول طاووس خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروه وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان يعني قال لقول طاووس خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه لا يسمي حجا ينتظر ليه القضاء فنزل عليه بين الصفا ليه بين الصفا والمروه يعني هو احرم وما ايه وين هو اصول ما نواس نسك معين وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان يعني مثلا عايزين نسال واحد راح معاهم شيخ اي ماشي اللي بعده هو الحجه في هذا وكذا من احرم مثل ما احرم به فلان ما احرم مثل ما احرم به ايه واحد معه مثلا ايه شيخ عارفين انه ايه يعني بيدرس لهم النسك وكذا وبعدين واحد عايز يحج زي ما قال الشيخ ده وبعدين الشيخ احرم هو بعيد عنه ما شافش الشيخ عمل ايه ولا قال ايه فهو احرم بمثل ما احرم به الشيخ قال نويت الحج بمثل ما نوى به الشيخ يصح يصح لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي أنا أهللت بإيه متمتع ولا قارن ولا مفرد قال أهللت بإهلالك يا رسول الله خلاص فقال أهللت بإهلالي كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لبيك اللهم لبيك بنسك كنسك النبي المتمتع قارن فقال لولا اني معي الهدي لاحللته فامر علي ان يجعل هدي ولبس كان علي ساق الهدي معه هدي. لكن السنه لمن اراد نسكا ان يعينه فالتعيين سنه لكن ان لم يعين المفرد ولا قارن ولا متمتع صح ليه الاحرام ويصرفه الى اي الانساك ان شاء لقول عائشه منا من اهل بعمره ومنا من اهل الحج بعمره ومنا من اهل الحج وأن يشترط فيقول ها ليه؟ يشترط ايه؟ لا لا يشترط. يستحب؟ ها؟ ولا يشترط؟ لا يشترط، لكن يرفع صوته. وقت ما ينوي هيقول لبيك اللهم، هذا هو الذي يرفع به صوته. لا ليس شرط. يعني لو ناوي دخول فلوس خلاص، ده مستحب فقط يرفع صوته. قال وان يشترط، يعني عند الاحرام يشترط ويقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. فكلمة اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره وتقبله مني لم يرد به دليل. يقول هذا القول ليس من السنة ان يقول ذلك، لكن يقول اللهم ان حبسني حارس فمحلي حيث حبس تبني، فمحلي حيث حبس. لما روى النسائي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهلل؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا رجعة مريضة وبتخاف أنها تضرش تكمل النسك، فقال لا حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنساء في حديث ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت، وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. هذا هو الذي يسموه الاشتراط في النسك، أن الإنسان يخشى أنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت أو أن يصرف على البيت أو لا يؤدي النسك فيكون ما زال محرما، فحتى لا يستطيع ان يتحلل من الاحرام الا بهدي يذبحه اذا منع البيت او اذا حصر، لكن هو يريد ان يتحلل مجانا، ان يتحلل مجانا اذا حبسه حارس. وقال اللهم محلي حيث حبستني، وجد طلع منع من السفر او منع من الدخول بعدما احرم، اذا منع وحبسه الحارس وفقد الامل في الوصول الى البيت له ان يتحلل مجانا، لأنه قال وهو محل حيث حبس، لكن لم يقل ذلك واشترط فليس له أن يحل قبل أن يذبح هديا أو أن يصوم 10 أيام من عجل عن الهدي بعد ذلك يحل. ففائدة هذا الشرط أنه يحل مجانا إذا منع أو حبس من الوصول إليه. قال اللهم محلي يعني المكان اللي نحل فيه حيث حبس. لكن هل هذا الاشتراط سنة؟ هذا الاشتراك سنة. خلف الناس منهم من قال ان هذا الاشتراك سنة مطلقا، منهم من قال ليس بسنة مطلقا، ومنهم من قال انه سنة لمن كان عنده سبب مريض ويتشغل الغسل او هناك عذر بالنسبة له، فهذا بالنسبة له سنة. اما السنة لمن لم يخشى ذلك الا يشترط، هذا القول هو الارجح، ارجع الاقوال واستخدام كل الأفراد الواردة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يشترطوا، وفقط قال الضباع اشحب وين واشترط، فمن كان حاله كحال الضباع اشترط فهذا هو السنة، ومن لم يكن كحالها وليس هناك عذر في السنة ألا يشترط. ها عسوني بالنسبة ليه أقول لبيك ما هو من البيت؟ لا أجائز لا، لأنها ورد لبيك بعمرة تعبدا ورد، أو كما قال رسول الله لبيك اللهم بحجة تعبدا ورد، فهذا ورد يجوز الجهة الحج. خلاص ماشي يبقى الثاني هنحمله عن الاولى، قال نواية الدخول في النسك، نقول له ده مرض. نعم. حتى جاي الراحة. بس نوى الدخول في النسك. نوى الدخول في النسك. نوى الدخول في النسك. لكنه لم يعين. سمعني؟ انما هذا شباب مش عارف يعني متمتع ولا قارن ولا مفرد، هنقول له ماشي كده خلاص نويت ونصرفه لاي الاركان لاي الامساك ايه شاء. واضح؟ نعم. هيفرق في الرقبة. ما يتحللش الا لما يذبح. خلاص هيبقى هو اثم لانه تحلل دون ان يحل له التحلل. ايوه في الجواجيز. لو ايه؟ لو ما بقتش ايه اللي مشاه؟ الفوق بقى هو على ماشي وأفضلهم على كده. لا شيء على. لا ما عنديش. طب ولا راجل كمان بعد الفوات؟ ثاني يوم وثالث يوم. لا ما. ما علمش هل إن هو رمي الجمار كلها لو طرت عليه هذا عليه كيف هذا؟ عليه فيش دم يعني انت تشوف اثنين زي هنا عمل غير تشتركوا في الثلاثة خالية. لان انا قول الاحناف انما قول الجماهير ان هذا لا يجوز. ما نيجي وقت حق الوقوف ده عرف فسد حقه بعد يكون حق لا يفسد حقه بس عليه بدأ عليه شاه او بدل على حلاب الاحناف بس حاجة صحيح وليس على الأقل. والأتيح لي الآن السفر للمملكة تأشيرة عمل حبن الحميد، فهل يجوز لي السفر لهذه التأشيرة المبرر الحد والعودة دون العمل؟ يجوز من هذا يقول شرعا يقول شرعا مش عارف ايه وذلك بأن خلاص يجوز. ما انتو سألت سؤال بالمرفع لو سمحت لا استطيع التفرقة او الفهم بين الحج والنكاح الباطل والفسق. يعني المرة الجاية بقى عشان صوتي خلص بصراحة. هل من يقوم بعمرة رمضان يستطيع ان يقوم بعمرة اخرى في العيد قبل ان يعود ثم يسافر مرة اخرى للحج فيكون قد اتى بافضل النسك؟ ممكن. بس يطلع المدينة ويرجع العمرة في شوال ماشي؟ يبقى عمل يبقى ايه؟ بعدين يرجع بلد يرجع ايه؟ يرجع ويرجع. نعم. هو كده خرج راح لحل وجيت ليه؟ كده هتبقى برضه عمرتين في سفرة. ايوه ماشي بس هو دلوقتي عمل عمرة في اشهر الحج ورجع خلاص؟ ما انا بقول راح المدينة ما قلتش راح لأقرب حد ما راح المدينة اساس انه خلاص فصل عمرته الاولانية بسفر ولا ليه؟ ان اللي عايز يعمل عمرتين في سفرة واحدة يروح المدينة جائز لو راح المدينة يعني الامر اقرب وان كان الاولى عدمه بس ده هنا علشان يجعل افضل ليه؟ العراق العراق خلاص معك في العراق ده يلم اليوم ها؟ لا مفيش اجماع من بدع من اهل العلم انا جاز وفي من اهل العلم طلع من بدع والاقرب انه بدع. بالنسبة لسفر مرأة وحدها في حج التطوع بدون محرم قال البعض انه جائز ونقل البعض الاجماع على عدم الجواز ان قدامة وغيره لا يجوز للمرأة في غير حج الفريضة أن تسافر بغير محرم ونقل مع العلم ذلك ابن قدامة ذكره في المغني الصبح قال نجوز في الغد قال البعض أنه جائز واستدلوا بأن السيدة عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تحج فأذن لها عمر وأرسل معها عبد الله وعثمان بن عفان مع أنها قامت بأداء حج الفريضة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال لكم أن عائشة لما راحت مع عثمان وراحت مع مين تاني عبد الله بن عمر ما كانش معها اخوها عبد الرحمن مثلا ابن ابي بكر ولا ما كانش معها احد من اخواتها مين؟ هاتوا لنا دليل مش هي ام واحنا معانا الاصل ما هي ام المؤمنين اسمها لا لا لا ما ينفعش ام المؤمنين يعني تتجوزها اسمها ايوه ماشي ما هو الناس محارم انما ما ينفعش تخلو بها لا لا هذا خطا ماشي فعلى هذا يعني باقي الاحكام انها اجنبيه وموجوده لا تخلو بها ولا تسافر بها ولا يمكن ان يكون لك معها لكن لا يجوز ان تتزوج فقط زي اخت المراه لا يجوز ان تجمع بين اختين الا ما قد سن انما يجوز لك ان تخلو باخت امراتك او ان تسافر بها هي اجنبيه لكن فقط لا تجمع بينها وبين زوجها هكذا أمهات المؤمنين لا يجوز لك أن تتزوجها لا يجوز لك أن تخلو بها ولا يجوز لك أن تسافر معها ولا تكون محرما لا طيب ففعل هذا كيف يعني نضرب بهذا الأمر المحتمل الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوجها وكل واحد من العلماء الذين قالوا يجوز أن تحج غير محرم اشترط شرطا عند نفسه مع نسبة ثقات مع رفقة عدود مع نسبة ثقات مع حيوانا محرم إلى كذا طيب اللي بيشترط كل واحد شرط الرسول شرط منه طيب شرط الرسول أولى أن ينفذ ولا الشروط التي شرطوها عند أنفسهم شرط الرسول أولى لذلك قول أكثر أهل العلم أنه لا يحل لامرأة أن تحج ولو قدر إلا مع زوجها ونقل ابن قدامة الإجماع على عدم جواز السفر المرأة مطلقا بغير محرم إلا في حج فريضة هو اللي اختلف فيه فهل يجوز العمل بهذا القول؟ أرى أنه لا يجوز نعم من قواعد النساء قال ابن تيمية إذا كانت امرأة عجوز لا تستهين فلها أن تحج الفريضة في أحد قولين العلماء ما عرفت ما عجوز يعني عندها 60-70 ماشي كركوبة يعني ربنا يطول ايه؟ ايه القول الجائز ده؟ يعني سفر حاجة فريضة؟ لا يعني ده هتلاقي فيه خلاف يعني هتلاقي الشافعية بنزولة نعم يعني على كل من أخذ بهذا القول قول الشافعي نحن لا ننكر عليه خلاص لكن بالنسبة لأنفسنا لا نأخذ به لا نعتقده رابحا ونعتقد أنه مرجوح لكن هذه شأن مسائل الخلاف أن نأخذ بما نراه صوابا ولا ننكر عن الآخرين طبعا ان الخلاف المسألة اعترض برجاء ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم مرة هنذكرها مرات ومرات ومرات وهنفهم لها ايه حصة ان شاء الله في الليل في الاخر هذه معنى فلولا ان نسوق بالهدي وما هي في ما معنى لولا ان نسوق بالهدي ايه الهدي ها اللي هو بهيمة الأنعام اللي هيذبحها هو جاي من المدينة من النقاد خد معاه الجمال وخد معاه البقر اللي هيذبح هو خد 63 ناقة هذه الرسول عليه السلام 100 ناقة هو ذبح 100 ناقة ما بالباقي بمعنى صح ذبح الرسول عليه السلام 63 ايه ناقة وأكمل علي 100 فهذا الرسول عليه السلام ب 100 ناقة وأخذ قطعة من كل ناقة ووضعها في إناء وسواها وشرب منها رقيها حتى يكون شربا من كل المدمع عليه الصلاة والسلام هو أصلا إذا قلنا عرفنا العيلة فخلاص نستطيع أن إيه إذا فقدت العلة سقط الفرد يعني إذا قلنا أن العلة هي الاشتهاء إذا عند فقد الاشتهاء خلاص إذا مش محتاجين معه إن العلة هي المؤمنة الأمان والحفظ والمحافظة على المرأة إذا وجد الإمام المحافظة على المرأة اشترط إليه المحكم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبر، قال تهجر إلى المحكم، فمن فهم أن المقصود بالمحكم هو حماية المرأة وهو أمان المرأة، قال إذا وجد الأمان فلا اشترط، إذا هو اشتراط المحرم كأنه اشتراط الأمان، إذا وجد الأمان خلاص كما يقولون لكل ساقة الله، كل ساقة ايه يقولون الأمر الاشتهاء، واللي بيه مش هتشتهى، يعني إذا كانت لا تشتهى لهذا هتشتهى ليه لآخر، الأولى كما قال الجماهير هو أو كما قال أكثر أهل الحديث لابد من وجود محرم محرم خاصة كفى خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.